لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نظم الدرر في مصطلح علم الأثر. وهذا الباب يعني فيه أداب طالب الحديث. فليأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أضدلها وأدونها. ثم روى بسنده عن أبي عاصم قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. قلنا الخطيب البغدادي ما ترك فنا من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا، فهو صنف كتاب الجامع الأخلاق روى أداب السامع بتحقيق الدكتور محمود الطحان، ولو كتاب الايد دراية ولا الكفاية بركة علم الأكابر والأخيار. فمن ذلك أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. الحديث اللي صدر به البخاري صحيح الجامع وحذا حذو كثير من العلماء تنبيها لطالب العلم على استحضار نية الإخلاص، وليحذر أن يجعله يعني الحديث يعني سببا يعني إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يريد به عرض الدنيا، عايز منصب وعايز دكتوراه وعايز راتب وعايز شهرة، لم يجد أو لن يجد عرف الجنة يعني ريح الجنة يوم القيامة. وليتقي المفاخرة والمباهاة يعني بالعلم، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرياسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. في تعليقه في الهامش قال ابن صلاح: من أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما رويناه عن أبي عمرو إسماعيل بن مجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تتنزل رحمة؟ قال: بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. دي نية من نيات الصالحة يعني. وقالوا أيضا أكثر أن أهل الحديث هم أكثر الناس يعني صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يروون حديث ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا بركة الحديث. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجداه، ومن أراد به الآخرة وجداه. وأرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، فقد بلغت بظاهر علمك عند الله منزلة، فقال: لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فابتغي بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. يعني إنسان بظاهر العلم من الخطب والفتاوى والدروس يبلغ منزلة في قلوب الناس في الدنيا، لكن المنزلة في الآخرة باطن العلم بالخشية يصل إلى المنزلة عند الله جل. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، مش مجرد أنه هو يؤدي الحديث يعني كما سمع، ولكن حافظ على العمل به الحديث، فإن رواة الحديث كثير ورعاتها قليل. إذا رزق الله تعالى حفظ كتابه فليحفظ. أنشد الأديب الفاضل فارس بن الحسين نفسه بالصحيحين. ما يبدأش بقى بالطبراني وابن ماجه